إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال ربنا تبارك وتعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الأمر كله إليه، وأنه وحده على كل شيء قدير. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك إن عبدته، ولا يضرك إن لم تعبد. فإن فعلت، فإن دعوت من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإنك إذا من الظالمين، من المشركين. فإن الشرك أعظم الظلم. وإن يمسسك وإن يصبك الله بضر، بمرض أو بفقر أو غير ذلك من أنواع الضر، فلا كاشف له، فلا رافع له إلا هو. وإن يردك بخير فلا راد لفضله، فلا دافع لفضله، فلا رافع لضر ولا دافع لفضل، وإنما ذلك كله إلى الله جلت قدرته. يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فبين الله تبارك وتعالى أن الاستغاثة لا تكون إلا به، والاستغاثة طلب الغوث وهو إزالة الشدة، ولا تكون الاستغاثة إلا من مكروب. وقد استغاث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم بدر لما رأى كثرة المشركين وقلة المؤمنين الموحدين، فأمده الله تبارك وتعالى بالنصر المبين. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لك. والاستغاثة قسمان: استغاثة محرمة واستغاثة جائزة. فأما المحرمة فهي الاستغاثة بميت أو غائب أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه، وهذا شرك أكبر. فالاستغاثة بالميت كائنا من كان، من نبي أو صالح أو ولي أو غائب غير حاضر، كائنا من كان أو بحي حاضر فيما لا يقدر عليه، هذا كله شرك أكبر. وأما الاستغاثة الجائزة فهي الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه، كما في قوله تعالى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدو. فالاستغاثة الجائزة هي الاستغاثة بالحي الحاضر فيما يقدر عليه. ودعاء غير الله تبارك وتعالى شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. وقد نهى الله تبارك وتعالى نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يدعو أحدا من دونه من سائر المخلوقين العاجزين عن إيصال النفع أو دفع الضر. والنهي بعد عام لجميع أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما خاطب الله تبارك وتعالى بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم، وقد أعاده من الشرك كله ليتأسى به غيره، لأن ذلك أبلغ في الزجر والتحذير، وإلا فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم مبرأ من هذا جميعا. ومع ذلك توجه الخطاب إليه صلى الله وسلم وبارك عليه، وقد أعاده الله تبارك وتعالى من ذلك كله، مع ما ذكر الله تبارك وتعالى من الوعيد لكي يكون أسوة لمن وراءه من المؤمنين: فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. فإذا توجه الخطاب بذلك إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو الذي اصطفاه ربه واجتباه، فكيف بمن دونه؟ وقد بين الله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه لو دعا غيره لكان من جملة المشركين الظالمين. فقال سبحانه: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. والظلم هنا الشرك، وهو أظلم الظلم. فدعاء الأموات والاستغاثة بهم شرك أكبر ينافي أصل التوحيد. الميت كائنا من كان انقطع عمله وهو بحاجة إلى من يدعو له، فكيف يتوجه إليه بالدعاء من دون الله تبارك وتعالى؟ وكيف تطلب منه الحاجات؟ وكيف تنزل بساحته الدعوات؟ كل ذلك شرك أكبر ينبغي أن يتنزه عنه المسلم الموحد، لأن الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن أن ينفع غيره أو يضره. الله وحده سبحانه هو كاشف الضر، لأن ما يصيب العبد من فقر أو مرض أو غير ذلك من أنواع الضر لا يكشفه إلا الله تبارك وتعالى وحده، وإن أصابه خير فلا أحد يرد فضل الله جل وعلا. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالأمر كله لله تبارك وتعالى وحده، لا إله إلا هو ولا معبود بحق سواه. فالله سبحانه هو المتفرد بالملك والعطاء والمنع والنفع والضر والرفع والخفض، فيلزم من ذلك أن يكون المدعو وحده لا شريك له. قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. وهنالك فرق بين الاستغاثة والدعاء، فالدعاء أعم من الاستغاثة لأنه يكون من مكروب ومن غير مكروب، وأما الاستغاثة فلا تكون إلا من مكروب. والدعاء ينقسم إلى قسمين: إلى دعاء عبادة وإلى دعاء مسألة. فأما دعاء العبادة فهو كل ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى من الأعمال الصالحة رجاء ثوابه وخوفا من عقابه، كالصلاة والصيام وتلاوة القرآن والصدقة والتسبيح والاستغفار وغير ذلك، فيجب أن يصرف ذلك كله لله تبارك وتعالى وحده، وصرفه لغير الله تبارك وتعالى شرك أكبر. فدعاء العبادة لا ينبغي أن يكون لغير الله، وأي عبادة تصرف لغير الله تبارك وتعالى فهذا شرك بالله رب العالمين. وأما دعاء المسألة فهو طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع أو دفع ضر، كأن يطلب من ربه صحة في بدنه أو كشف بلاء حل به. فعلى العبد أن ينزل الحوائج كلها بربه، فهو سبحانه وتعالى يجيب دعوة الداعين ويفرج كرب المكروبين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نسأل الله أن يجعلنا جميعا والمسلمين أجمعين من الموحدين الخالصين لرب العالمين. فالاستغاثة من أعلى وأجل أنواع العبادة، وهي طلب الغوث، وهو الإنقاذ من الشدة والهلاك، وهي أقسام: الأول الاستغاثة بالله عز وجل، وهذا من أفضل الأعمال ومن أكملها، وهذا دأب المرسلين ودأب أتباعهم إلى يوم الدين، يستغيثون برب العالمين: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، أي متتابعين. والنبي صلى الله عليه وسلم استغاث بربه يوم بدر، وكان يرفع يديه مبتهلا إلى ربه حتى بدت عفرة إبطيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أشفق عليه الصديق الأكبر رضوان الله عليه، فكان يلتزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من خلف، وقد جعل البردة التي انحسرت على كتفيه صلى الله عليه وسلم، ويقول: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجزك ما وعدك. واستجاب الله تبارك وتعالى استغاثة نبيه صلى الله عليه وسلم واستغاثة المؤمنين، ونصرهم الله تبارك وتعالى ببدر وكانوا قلة غير مجهزين كما كان المشركون، فقد جاءوا في العدد والعدة والعتاد والاستعداد، ولكن الله تبارك وتعالى فعال لما يشاء وهو على كل شيء قدير. فالاستغاثة بالله تبارك وتعالى من أجل أنواع العبادات، وهذا هو النوع الأول من أنواع الاستغاثة. النوع الثاني الاستغاثة بالأموات أو بالأحياء الحاضرين القادرين على الإغاثة، فهذا كما هو معلوم شرك، لأنه لا يفعله إلا من يعتقد أن لهؤلاء تصرفا خفيا في الكون فيجعل لهم حظا من الربوبية. قال تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فالاستغاثة بالأموات أو بالأحياء الحاضرين الذين لا يقدرون على الإغاثة هذا شرك أكبر، لأنه لا يفعله إلا من أشرك في الربوبية ويعتقد أن لهؤلاء تصرفا في الكون، وأنه إذا استغاث بهم فإن لديهم القدرة على أن يكشفوا عنه ضره أو أن يجلبوا له نفعا طلبه، وكل ذلك لا يكون إلا لله رب العالمين. أما الاستغاثة بالأحياء العالمين القادرين على الإغاثة فهو جائز كالاستعانة به. قال ربنا تبارك وتعالى في قصة موسى: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه. الرابع من أنواع الاستغاثة الاستغاثة بحي غير قادر من غير أن يعتقد أن له قوة خفية، كأن يستغيث من يعاني الغرق أو لا يحسن السباحة برجل مشلول على الشاطئ، فهذا لغو وسخرية، سخرية بمن استغاث به فيمنع منه لهذه العلة. والعلة الأخرى وهي أن هذا الذي يعاني الغرق أو لا يحسن السباحة إذا صنع ذلك واستغاث بهذا العاجز ربما اغتر غيره فتوهم أن لهذا المشلول قوة خفية ينقذ بها من الشدة، فسدا للذريعة منع هذا النوع من أنواع الاستغاثة. فعلى الإنسان أن يستغيث بالله تبارك وتعالى وأن ينزل حاجاته بربه تبارك وتعالى، هو وحده الذي يكشف الضر والبلوى، وهو وحده الذي يجلب النفع لعبده، وكل ذلك على مقتضى حكمته وهو رب العالم. قال سبحانه: إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا فاطلبوا عند الله الرزق واعبدوه وأخلصوا له العبادة وحده. وهذا من عطف العام على الخاص، فإن ابتغاء الرزق من العبادة وعطف عليه العبادة، فقال سبحانه: فابتغوا عند الله الرزق، وهذا من العبادة، ثم قال: واعبدوه، فهذا من عطف العام على الخاص، واشكروا له، اعترفوا بنعمته وافعلوا ما يجب من طاعته واتركوا معصيته، إليه لا إلى غيره ترجعون يوم القيامة فيجازي كل عامل بعمل. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ومن أضل، لا أحد أشد ضلالا، ممن يدعو من دون الله، ممن يدعو غير الله، من لا يستجيب له، لا يقدر على إجابته بإعطائه ما طلب منه إلى يوم القيامة وهم المدعوون عن دعائهم، عن دعاء من دعاهم من المشركين، غافلون لا يشعرون بدعاء من دعاهم. وإذا حشر، جمع هؤلاء جميعا ليوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا، أي كانت الآلهة التي يدعونها من دون الله كانوا لهم أعداء يتبرؤون ممن دعاهم ويعادونهم، وكانوا بعبادتهم كافرين جاحدين لعبادة من عبده، فتلقى بينهم العداوة ويلعن بعضهم بعضا ويتبرأ بعضهم من بعض، ولا ينفع يومئذ أحدا شيء إلا من جاء ربه بقلب سليم، وهو القلب الموحد الذي خلص من الشرك. الرزق لا يطلب إلا من الله، لا يطلب من سواه. وقد نفى الله تبارك وتعالى صفة الرزق عن غيره، وأمر عباده بثلاثة أمور هي: طلب الرزق فابتغوا عند الله الرزق، كأنه يقول لا تطلبوا الرزق من سواي، فإن أحدا لا يرزقكم غيري، وأنا وحدي الذي أرزق، كما أني وحدي الذي أملك، لأني وحدي الذي خلق، فلا إله إلا هو ولا رب سواه يعبد بحق في هذا الكون في هذه الحياة. فيقول الإنسان: اللهم ارزقني علما نافعا، اللهم ارزقني مالا حلالا. فالله سبحانه هو المتفرد بالرزق، فابتغوا عند الله الرزق. وذكر الله تبارك وتعالى من الأمور الثلاثة في آية العنكبوت تفرده تبارك وتعالى وحده بالعبادة لا شريك له، فلا يدعى سواه. قال سبحانه: واعبدوه. ثم ذكر أنه ينبغي أن يشكر جل وعلا واشكروا له، فذكر هذه الأمور، وأن الإنسان ينبغي عليه أن يتوجه بها إلى ربه تبارك وتعالى وحده، وأن يأتي بها مخلصا فيها لله تبارك وتعالى حتى لا يكون من المشركين. والشكر يقوم على ثلاثة أركان، لأنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، فلا بد أن يعترف بالنعمة باطنا، وأن يلهج بالثناء على المسديها والمنعم بها عليه باللسان ظاهرا، ولا بد أن يصرفها بعد ذلك في مرضاة الذي أنعم عليه به. فالشكر لا بد أن يكون بالقلب، بأن يعترف القلب بأن هذه النعمة من الله، وباللسان بأن يتحدث بالنعمة على وجه الثناء على الله تبارك وتعالى لا على سبيل الفخر والخيلاء، وبالجوارح بأن يستعمل النعمة في طاعة الله تبارك وتعالى، كنعمة الجوارح مثلا من سمع وبصر، يستعمل ذلك فيما يقربه إلى الله في عبادة الله، كسماع القرآن وسماع العلم، وأن يحفظ السمع والبصر عما حرم الله تبارك وتعالى من النظر المحرم، وعن سماع الغناء والغيبة إلى غير ذلك، وإلا لم يكن شاكرا نعمة الله عليه. وأكثر الناس قد يعترف بالنعمة بالقلب باطنا، وقد يقر بها باللسان ظاهرا، ولكنه يتخلف تخلفا ذريعا قبيحا في الركن الثالث، فلا يعد شاكرا، لأنه لا يصرف النعمة في مرضاة الذي أنعم عليه بها، فيقر بنعمة المال عليه بالقلب باطنا، ويلهج بالثناء على المنعم عليه بها باللسان ظاهرا، ولكنه يصرف المال في غضب الله تبارك وتعالى وفي غير مرضاته، فلا يعد بذلك شاكرا، بل هو كافر بنعمة الله تبارك وتعالى عليه. فلا بد من الإتيان بهذه الأركان الثلاثة حتى يكون العبد شاكرا لربه واشكروا له. وقد ضل من يدعو غير الله ضلالا بعيدا، لأن الله سبحانه وتعالى هو وحده المستحق للعبادة، فمن دعا غيره فهو أضل الضالين، وذلك لأسباب: أن المدعو لا يستجيب دعاء من دعاه ولو دعاه إلى يوم القيامة، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، وظل واقفا عند القبر يدعو المقبور إلى يوم الدين، فإنه لا يجيبه ولن يجيبه، لأنه لا يملك لنفسه شيئا، وقد صار تحت أطباق الثرى، وهو لا يملك نفعا ولا ضرا، فصارت دعوة الداعيه له غاية الضلال، بل هي الخسران المبين. وهذا انحطاط في العقل، وهذا تدن في الفكر، أن يحسب الإنسان أن مقبورا كائنا من كان، أن ميتا صار تحت أطباق الثرى، يملك نفعا أو ضرا فضلا عن أن يملك تصريفا في الكون، كما يزعم ذلك كثير من الخرافيين القبريين المشركين، لأنهم يعتقدون في بعض من هو مقبور صار رمة وصار عظاما نخرة، بل صار ترابا، بل لم يعد شيئا سوى الهباء، يعتقدون أنه قطب الأقطاب وأن إليه تصريف الكون وكله الله تبارك وتعالى بذلك فهو يتصرف فيه، وهذا من أقبح الشرك ومن أعظمه، لأنه شرك في الربوبية وهو قبيح قبيح. وهذا الميت لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فضلا عن أن يملك لنفسه لغيره شيئا. فإذا ضل من يدعو غير الله، لا تدعو سواه، ادعوا ربكم وحده حتى يستجيب لكم، فإنه سبحانه وتعالى هو السميع البصير. هذا الذي يدعو غير الله أضل الضالين، لأن المدعو الذي يدعوه لا يستجيب دعاء من دعاه ولا يسمعه، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة، ولو ظل يدعوه إلى يوم الدين لن يستجيب له، وهم غافلون عن دعاء الداعين كما قال الله رب العالمين. فلا يشعر المدعو بدعاء من دعاه، لأنهم إما أموات وإما جماد وإما ملائكة مشغولون بما خلقوا له، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون ذلك لغيرهم وهم عن دعائهم غافلون. وأيضا أنهم يكونون لهم أعداء، فتلك الدعوة التي يدعوها الداعي لغير الله تبارك وتعالى تكون سببا لبغض المدعو للداعي وعداوته له يوم القيامة. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء فيكون عدوا له يوم القيامة، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء ويكفرون بعبادته، فيتبرأ المعبود من العابد حتى لو رضي بعبادته في الدنيا، وكانوا بعبادتهم كافرين. فهذه الأمور الأربعة التي ذكرها الله تبارك وتعالى في آية الأحقاف، هذه الأمور الأربعة كل منها كاف في بيان ضلال من يدعو غير الله، فكيف إذا اجتمعت في واحد وأضل الضالين. ينبغي علينا أن نتعلم ما ينجينا من عذاب الله تبارك وتعالى، وما نستقيم به على المنهاج، منهاج النبوة الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنه لا يكشف الضر إلا الله. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أما من هو الذي يجيب المضطر المكروب الذي مسه الضر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض يخلف بعضكم بعضا جيلا بعد جيل، من الذي يفعل هذا؟ لا يفعله إلا الله، فلا يستغاث إلا بالله. فيقيم الله جل وعلا الحجة على المشركين في بطلان اتخاذهم الشفعاء من دونه بما قد علموه وأقروا هم به، لأنهم إذا سئلوا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله، سيقولون لا إله مع الله ولا إله إلا الله، ولكنهم يشركون بالله سواه. أجئتنا لنعبد الله وحده، فكانوا يعبدون الله ويعبدون معه غيره، لم يجحدوه يعني لم يجحدوا عبادته، بل كانوا يعبدونه ويقرون بوجوده جل وعلا، ولكن أجئتنا لنعبد الله وحده، نريد أن نعبد الله وأن نعبد ما كان يعبد آباؤنا. فهذا موطن الشرك عندهم، وليس هو كما يدعي كثير من المعاصرين الشرك السياسي، وهي أكبر زلة وقع فيها المعاصرون من المودودي إلى سيد قطب إلى غير هؤلاء من المفتونين بما يسمى بتوحيد الحاكمية. ظنوا أن الله تبارك وتعالى إنما جعل النزاع بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم من أجل السلطة، من أجل الحكم، من أجل الحاكمية، وهو ضلال مبين. ومن قال بأن هنالك نوعا رابعا في التوحيد يقال له توحيد الحاكمية فهو كما قال الشيخ العثيمين رحمه الله ضال مبتدع وجاهل يعلم، هذا نص كلام، فهو ضال مبتدع وجاهل يعلم، وليس هناك ما يسمى كقسم رابع بتوحيد الحاكمية، بل هو إما داخل في توحيد الربوبية على اختيار الشيخ العثيمين، وهذا هو الصواب، لأنك إذا أخرجت بأنه هو الذي خلقك وهو الذي يرزقك وهو الذي يدبر الأمر ويملك الملك، فإنك تقر بأنه يحكم فيك. وبعضهم يقول هو من توحيد الألوهية، وهذا فيه نظر، وبعضهم يقول بل داخل في هذا وهذا أو من مقتضياتهما. أما أن يكون خصما رابعا وأن تكون الخصومة فيه، فهذا فتق فتقه أبو الأعلى الموجود، والتقطه منه سيد قطب ونفخ فيه حتى صار الفأر جبلا، لا جملا، جبلا، وأخذه المفتونون يزعقون به وينعقون في البراري والبوادي حتى أسالوا الدماء أنهارا، وحتى قتلت الدعوة مرات ومرات، وإن ظلوا على حالهم هم من الخوارج سيظل الصدام قائما حتى يقلعوا عن بدعتهم وعن ضلالهم، لأنهم أشباه الخوارج بل هم الخوارج، ليس هنالك شيء كهذا. ولذلك لما أرسل الله رب العالمين إبراهيم إلى النمرود لم ينازعه في السلطة ولم يدعوه إلى مسألة الحكم، وإنما دعاه إلى توحيد الله، وكذلك يوسف عندما دعا قومه، وكذلك محمد هي دعوة الأنبياء وهو منهاج الأنبياء، فالله المستعان. الله تبارك وتعالى اتخذ توحيد الربوبية وسيلة لإلزامهم بتوحيد الإلهية، لأنهم يقرون بتوحيد الربوبية ولا يجحدون. فلما أقروا بأنه لا يجيب في الشدة إلا الله، أما يجيب المضطر إذا دعاه، وأقروا أنه هو وحده الذي يكشف السوء النازل به ويكشف السوء، وأنه وحده الذي يجعلهم خلفاء الأرض جيلا بعد جيل، ويجعلكم خلفاء الأرض، ألزمهم بعبادته وحده، بتوحيده وحده، بصرف العبادة له وحده، لأن آلهتهم لا تفعل من ذلك شيئا، فكيف يعبدونها مع الله؟ أإله مع الله؟ فما أقل تذكر هؤلاء المشركين فيما يرشدهم إلى الحق والطريق المستقيم. قال ربنا جل وعلا: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. استفهام توبيخ وإنكار، أيشركون ما لا يخلق شيئا، هؤلاء الذين يشركون بالله غيره، معبوداتهم وآلهاتهم التي يعبدون من دون الله لا تخلق شيئا، بل هي مخلوقة، مخلوقات لا تقدر على الخلق، وهم مخلوقون محدثون، ولا يستطيعون لهم نصرا، لا ينصرون عبادهم ولا أنفسهم، ولا ينصرون أنفسهم بدفع الضر عنه، ولا أنفسهم ينصرون. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، من دونه من الملائكة والأنبياء والأصنام والأنداد والأشجار والأحجار، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، والقطمير اللفافة التي تكون على النواة، لا يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، لأنهم إما أموات وإما لأنهم لا يقدرون على الاستجابة لكم، فهو نفي لسمع الإجابة حينئذ، لا يسمعوا دعاءكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، لا يقدرون على أن يؤدوا إليكم ما طلبتموه منهم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم، ينكرونه ويتبرؤون ممن أشرك بهم مع الله جل وعلا. ولا ينبئك ولا يخبرك بعواقب الأمور ومآلاتها مثل خبير، وهو العالم بها، وهو الله جل وعلا. الشرك الذي يتعلق فيه الإنسان بمخلوق عاجز، وبخ الله تبارك وتعالى فاعله، وبين جهله وضلاله، وبين عجز الأصنام، وبين أنها لا تصلح أن تكون معبودة، لأنها لا تخلق شيئا، ومن لا يخلق لا يستحق العبادة. أيشركون ما لا يخلق شيئا وشيئا نكرة في سياق النفي فتعم لا يخلقون شيئا وهي مخلوقة وهم يخلقون ولا تستطيع نصر من يدعوها ولا يستطيعون لهم نصرا فكيف تعبد وهل يعبد الإله إلا لجلب النفع ودفع الضر والقيام بحقه في عبادته إذ هو المستأهل المستحق للعبادة وحده ولا تستطيع نصر أنفسها ولا أنفسهم ينصرون وهذا من أقوى الأدلة على بطلان الشرك هل هنالك من عنده مسكة من عقل يتخذ من دون الله وليا ومعبودا يعبده من دون الله يعبده مع الله وهو بهذه المثابة في هذه الدركة من العجز العاجز القبيح لا يفعل ذلك إلا المفتون الله وحده هو المستحق للعبادة هو الخلاق العظيم وهو الرزاق الكريم وهو الذي يدبر الأمر ويملك الملك وهو على كل شيء قدير فبين الله البراهين القاطعة على بطلان الشرك وبين كيف يرد على المشركين الملك له وحده وجميع الخلق تحت تصرفه وتدبيره فهو وحده المستحق للعبادة لتفرده بصفات الربوبية كالملك وكسماع الدعاء والقدرة على الإجابة ونفى الله عن تلك المعبودات هذه الصفات الملك ما يملكون من قطمير فلا تملك أدنى شيء ولو كان شيئا حقيرا ولا تسمع الدعاء إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولا تقدروا على الإجابة فهي لا تستجيب لمن دعاه ولو سمعوا ما استجابوا لكم وأخبر أنها تتبرأ من عابديها يوم القيامة ويوم القيامة يكفرون بشرككم فهذه دلائل ناصعة على بطلان عبادة غير الله وعلى إثبات العبادة لله وحده ولا يخبرنا بعواقب الأمور ومآلاتها مثل خبير بها وهو الله تبارك وتعالى ولا ينبئك مثل خبير فعلينا أن نعرف التوحيد ألا ننخدع ألا نسير وراء العواطف والحماسة الفارغة وأن نعود إلى ما كان عليه سلفنا من صحابة نبينا ومن تبعهم بإحسان وأما ذلك الوهم الذي يسمى بالشرك السياسي فهذا من اختراعات المعاصرين بدأه المودودي ثم التقطه منه وتلقف سيد قطب وكان يقول أعظمه جدا يعني يعظم المودودي وأجد تطابقا بين فكري وفكره فما قال فكرة إلا وجدت صداها في نفسي نعم فهذا ضال مبتدع وهذا ضال مبتدع وليس معا على الجادة وإنما أضل الأمة بما اخترعاه وابتدعاه للأمة مما يسمى بالشرك السياسي فغصت الأمة وغرقت في الشرك إلى أذنيها إلا من رحم الله وهم يناطحون الحكومات ويدخلون في السياسات وفي المعارك الفارغة في الانتخابات وفي المظاهرات والناس في جهالة جهلاء وضلالة عمياء والأخلاق الإسلامية في انحطاط ذريع ولأنهم دخلوا في الصراعات مع السلطات الزمنية توفرت السلطات على ضرب الدعوة الإسلامية فهم مسؤولون أما وصل إليه المسلمون اليوم من انحطاط علمي إسلامي ومن أخلاق متردية هم السبب لأنهم صرفوا جهد هذه السلطات الزمنية في حرب الدعوة وفي تجفيف منابعها لما دخلوا في الصراع مع السلطات الزمنية أي شيء هذا؟ ليس من منهج النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا من البدع من البدع القبيحة فنسأل الله أن يرد الشاردين وأن يهدينا أجمعين وأن ينعم علينا بالفهم الصحيح لدينه الدين القويم المستقيم على منهاج النبوة الذي كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.